يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم وفارس من فرسان المدرسة المنشاوية، سمع في سماء القرآن الكريم وتربى على عرش التلاوة واعيا وخادما ومتقنا، نحسبه على الله كذلك ولا نزكي على الله أحد، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي. نرى الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، ولنا ولكم بحسن الاستماع ثم التدبر فالعمل. فليتفضل منا مشكورا ومن عند الله بإذن الله موفقا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. إسوة حسنة لمن كان يرجو ورسوله وما زال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رضي الله عنك. إن الله كان غفورا رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر هذا نفس الأداء يا عم الشيخ محمود والله الشيخ مشايس. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وذكر الله كثيرا. Thank you. شرح عليه. نعم. القرآن مش الشريعة مش القرآن. نعم. مش الله عليه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من ومنهم من ينتظر. الناس هتحبك يا شيخ. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء Thank you. ولا تبيتن إلا خالي البال من بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. واعلم أن أعمالنا بين الرفض والقبول إلا الصلاة على الرسول. وكان الله على كل شيء قديرا. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وأورثكم أرضهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي يا أيها النبي يا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي يا يا أيها النبي ايوه على الان راح كده ونادت معنى فيهم كده يا Thank you. يا نساء What is وقرنا في بيوتكن ولا تضرن وقرنا في بيوتكن ولا تبرّن. نعم يا معلم نعم يا شيخ محمود نفس الجنب أخيرا يا شيخ محمود وقرنا في بيوتكم لا ولا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثنى وإن أدناه لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك وسلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك وحد الله عم شيخ محمود انت مبدع في كل ما شاء الله بس القرار في حته ثانيه فنسمعها بقى بالقرار الله يبارك لك مال معاك اهو معلش تقليني عليك والله بس الليله منفوعه عشان تبقى عارف كلهم حبايب يا عم الشيخ محمود رمضان الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود والله وفاء عظيم والله وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتي الزكاة وأطعنا الله رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآيات اللي جايين إن المسلمين لا حصان شبه ده الجمال كل الآيات اللي جايين وبعد ذلك للتجار أنا للتجار لا أنا للتجار مش ليه وحنا رجع عينا بس يا ليس عدد لسه إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والقانتين والقانتين إيد أنت قلت هنعود تحت المرة اللي فاتت ديش دعو أنا للتجار قلت لي هنعود شيخ محمود قال هنعوض وهيعوض ان شاء الله عوض هو الله يرضى عليه انا هنقعد مع بعض يا حاج عبد مولانا كلنا جميله وحبايب كل عاوز اسمعك وحبايب الله الله الله يبارك لك في صحبتك وادائك واولادك وحياتك عايز نسمع الله يرضى عليك هو ان هيعوض بس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يزيدك علم وحكمة يا شيخ. واذكرن ما يتلي في كن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا. والمؤمنات والقانتين والقانتات كيف الآيات الجمال كلها شيء معقول. إن المسلمين والمسلمات الشيخ مصطفى إسماعيل هذا كده مفردات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصابرين والصابرات. وجهك يتلألأ من النور ببركة الله والقرآن الكريم. المدد نازل ما تقطعهوش. ايوه مع كل المدد وصل يا مولانا. كمل. لا هو ليش والصابرين والصابرات. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات ان شاء الله. ما شاء الله. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.